البارح يجون هاجسي من ليلة البارح يجون من عيوني سارق الحلو الكرى كانها حر من وراء الشر طمون في لزومه مات ولا واحترى فامدح المنعور شيا لا نحول فزعة المضهود لا رد البرى الرجال اجمل تعرف الفعول واشهد المنصور مزبان ذرى ابن بقيم اللي على قوله يطول طبي في سوق المراجل واشترى عاسف ان المرجله عسفه ذلول قادها قدام ما ترجع ورا ومجلسه ما له مفاتيح وقفول مدهن للضيف ومزبان فقرا للكبار وللعقد تلقى حلول لاحتمال وقاف سيف يشهرا فاضني من ساس عرجان نزحون خصمهم مغبون وعيونه ترى هم نفعونه وش نخلي وش نقول فعلا يكتب له وفعلا ينقرا الرجال اجمل تعرف الفعول واشهد منصور مزبان ذرى ابن مقيم اللي على قوله يطول طبي في سوق المراجل واشترى عاسف ان المرجله عسفه ذنول قدها قدام ما ترجع ورا ومجلسه ما له مفاتيح وقفول مدهن للضيف ومزبان فقرا للكبار وللعقد تلقى حلول لاحتمال وقاف سيف يشهرا فاضني من ساس عرجال نزحون خصمهم مغبون وعيونه ترى ومن فعوله وش نخاف